تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخبر عن بعض أحداث آخر الزمان وعلامات قرب الساعة الكبرى، ومنها الدابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد أحوال الناس وتركهم أوامر الله جل وعلا إلا النادر القليل، وانتشار الفساد والإلحاد وتبديل دين الله. هذه الدابة تخرج في مكة من صخرة في الصفا، وتخرج على الناس ترغو بين الركن والمقام، وجاء في صفاتها آثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منها أن لها ريش وزغب، يعني شعر خفيف ناعم، وأن لها أربع قوائم كقوائم الإبل، وأن لها إلية كإلية الخروف، وأنها كبيرة ما بين كل مفصل إلى مفصل آخر 12 ذراع، وغير ذلك من الأوصاف. لكن ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسم الناس، تجعل عليهم علامات يعرفون من بعيد أن هذا مؤمن وهذا كافر. فورد أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، وأنها تمسح بعصا موسى المؤمن فيبيض لونه، وتخدش بخاتم سليمان وجه الكافر فيسود ويبين الخدش فيه، فيجتمع أهل البيت في بيتهم، وبدلا من أن ينادي كل منهم الآخر باسمه يا فلان، يناديه بأن يقول يا كافر أو يقول يا مؤمن، فينادي الناس بعضهم بعضا بهذه الأوصاف. وورد في رواية أخرى أنها تنكت على وجه المؤمن نكتة بيضاء فتسري في جسده كله فيبيض لونه ويتلألأ، وتضع في وجه الكافر نكتة سوداء فيسود منها وجهه ويزداد كآبة وسوعا، إلى آخر ما جاء في وصفها. وورد أنها لا يفر منها ولا يفلت منها من طلبته، وأنه لا يلحق بها من طلبها لسرعتها، وأنها تخرج من مكة إلى عسفان وتستقر هناك، وهي تخرج عند فساد الزمان وكثرة الفتن والبلايا والمصائب وقلة الإيمان وضعفه في النفوس، وهي من العلامات الكبرى. وورد أنه يعقبها طلوع الشمس من مغربها، وهي العلامة الأخيرة التي إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، أي إذا حق عليهم العذاب، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي تقول لهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يصدقون ولا يؤمنون، وإنما يكونون في شك وريب واضطراب، وهو الذي دعاهم إلى ترك الإيمان واتباع الشيطان. وقد ورد في عند أبي داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم بسندهما عن حذيفة بن أسيد الغفاري عن رجل من آل عبد الله بن مسعود قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، أي لا يعلم بها أهل مكة، لم تكن زمنا طويلا لأنها لا تمكث إلا وقتا يسيرا، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها إلى القرية، يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي تدنو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فأرفض الناس عنها شتى ومعا، يعني هربوا، وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجفت وجوههم حين جعلتها كأنها الكوكب الدري، يعني أنها نفخت عليهم حتى تغيرت ألوانهم وصاروا من البياض والجمال والحسن والبهاء كالكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعود منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه، ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمطار، يعرف المؤمن أو يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن ليقول: يا كافر اقضني حقي، وحتى إن الكافر ليقول: يا مؤمن اقضني حقي، أي تكون هذه هي العلامة المميزة التي يتعارف بها الناس أكثر من غيرها لوضوح الإيمان والكفر على كل بسبب تلك العلامة التي وسمتها الدابة. وجاء عن وهب بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها، وتضع الحبال قبل التمام يعني الحامل، ويعود الماء العذب أجاجا يعني يتعول إلى ملح، ويتعادى الأخلاء، وتحرق الحكمة، ويرفع العلم، وتكلم الأرض وتكلم الأرض التي تليها، ولعل هذا في هواتف ونحوها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون، أن يطلب الناس شيئا يستحيل أن يصلوا إليه، ويتعبون فيما لا ينالون، يكلفون أنفسهم في تحصيل شيء متعذر، ويعملون فيما لا يأكلون، أي أنهم يجمعون أموالا طائلة لا يستهلكونها، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وهذه آثار وردت عن كثير من الأعمال من الصحابة وغيرهم من السلف. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخاصة أحدكم وعمر العامة. فهو ذكر أن الدابة من الأمور التي تخرج في آخر الزمان، وهي من العلامات الكبرى التي إذا وقعت فإن الساعة أوشكت أن تقع. وقد سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة فقال: تخرج من تحت صخرة بأجياد، والله لو كنت معكم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعثان. قيل: ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. وورد أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمع. والمراد بليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، ليلة عيد الإضحى في تلك السنة، عندما ينصرف الناس من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى. وهذا الذكر لها في كلام الله جل وعلا في هذه الآية هو للتحذير من أن يكون الإنسان لو قدر أنه وقت خروجها أن يكون ممن يوسم أو ممن تسمه بالكفر. ولهذا فإنها تخرج على شرار الخلق، ولا يكون الإيمان إلا قليلا في ذلك الوقت، فالمؤمنون قليل وعددهم محدود، والغالبية هم أهل الكفر. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بكلام يفهمونه، تقول: يا مؤمن، يا فلان، ونحو ذلك من الأمور، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فاستحقوا أن يوسموا بهذا الوصف. وهذا الوسم من هذه الدابة لهؤلاء يسقط عليهم ولا يتغير، وعاد تنبيه إلى أنه لا ينفعه إيمانه وأن هذا ثبت عليه واستقر عليه. ولهذا ورد أن طلوع الشمس من مغربها والدابة في وقت قريب أيهما سبقت أختها فالثانية تليها مباشرة، وطلوع الشمس يلي الدابة أو أن طلوع الشمس يسبق الدابة فتطلع الشمس ثم تليها الدابة، وكلاهما العلامات الأخيرة من علامات قيام الساعة. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يذكر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بميعاد الحشر وجمع الناس في المعاد، ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي مجموعة من الزعماء والكبراء والقادة وشيوخ القبائل يجمعون ثم يدعى بقية الناس لذلك المحشر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالله تعالى يقول تذكروا ذلك الموقف. وكيف يكون الجواب؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، الذين يكذبون بآيات الله تعالى يحشرون ويجمعون ويسألون سؤال إحراج وتبكيت. ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يوزعون أي يحبسون ثم يرد أواخرهم لأولهم، يوزعون أي يجمعون، يحبس هؤلاء القادة والزعماء ثم تجمع الرعايا فيرد الآخر إلى الأول ويجتمعون لأجل إقامة الحجة عليهم وبيان خطائهم في مخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، الله تبارك وتعالى يوقفهم ويسألهم سؤال تبكيت وهو لا يريد منهم جواب، وإنما يريد أن يفهموا خطاهم وإقامة الحجة عليهم. إذا جاءوا قال الله تعالى لهم أكذبتم بآياتي، أكذبتم بالحجج والأدلة القاطعة على وحدانية الله، على أنه لا إله إلا الله، عبدتم غير الله من الأصنام والأوثان والموتى وأصحاب القبور والأضرحة والأولياء والسادة، عبدتموهم مع وجود الحجج والأدلة القاطعة على أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق، المتفرد بالرزق، المتفرد بالإحياء والإماتة، المتفرد بتدبير هذا الكون، وأن هذه المعبودات التي عبدتموها لا علاقة لها بشيء من ذلك، فلما عبدتموها؟ فلا يجدون جوابا. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أي لم تدركوا شيئا من العلم ولم يكن عندكم حجة ترفضون بها الحجج التي جاءتكم من عند الله مما جاء في القرآن ومما بينه الله تعالى على ألسنة رسله من هذه الكائنات الموجودة التي يتصرف فيها الله جل وعلا وحده، فهو الخالق للسماوات والأراضين والخالق لهذه الموجودات كلها، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ألا يعلم من خلق؟ فالذي خلق هو الله تبارك وتعالى، وتلك المعبودات التي عبدتموها لا علاقة لها بذلك. أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هو العمل الذي تعملونه حتى يكون حجة لكم في رفض التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى؟ ثم يقول المولى جل وعلا: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، أي وقع القول عليهم وهو العذاب الذي يستحقونه، وقع عليهم فهم لا ينطقون حينئذ، لأنهم بهتوا لا يجدون قدرة على أن ينطقوا بشيء، لأن السؤال محرج وليس هناك محل للجواب، كما جاء في قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلا مجال حينئذ للدفاع عن النفس، لأنه لا يجد الإنسان وجها يجيب به، وهو يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا يستطيع أن يجد مجالا أو وجها يرد به شيئا مما وقع منه، لأن الذي وقع منه خطأ 100%، فلا يستطيع أن يجد له مجالا للرد أو الاعتراض. يقول جل وعلا مبرهما على وحدانيته وقدرته، وأنه تعالى هو المتوحد في التدبير، فهو الإله الحق الذي يجب أن يفرد في العبادة. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله يتناسب مع الكائنات الأخرى الموجودة حوله مما يخدمه وينفعه، فجعل الليل لتسكن فيه، وجعل النهار معاشا، جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، جعل الليل للراحة ليرتاح البدن، وجعل النهار مبصرا أي مضيئا ليسهل على الإنسان الكسب والعمل. الآن لو صار وقت الناس كله ليل أو كله نهار شق عليهم وتعبوا ولم يجدوا مخرجا ومخلصا. فالعليم الخبير الحكيم هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو المتناسب مع تكوين خلق الإنسان. طبيعة الإنسان تحتاج إلى النوم والراحة بعد عناء وتعب في النهار، ويتناسب معها أن يكون الجو مظلما. ولهذا لو أن الإنسان أراد أن ينام في النهار فإنه يجد نفسه محتاج إلى سد منافذ الضوء بإطفاء الأنوار ووضع الستر على النوافذ وإغلاق الأبواب ونحوها وتحصيل الهدوء حتى أنه يطمئن ويرتاح وينام ويسلم من الضجيج والإضاءة والأنوار التي توجد في النهار. هذا آية من آيات الله ودليل على وحدانية الله، لأن الذي خلق الإنسان وركبه جعله يتناسب مع هذه الأشياء. ولهذا في الدراسات الحديثة في هذا المجال أثبتت أن نوم الإنسان في أول الليل في النصف الأول منه نومه ساعة تعدل ساعتين بعد منتصف الليل، ونومه بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الساعة بساعة، ونومه بعد طلوع الفجر الساعتان بساعة. وإذا نظرت إليها ما بعد طلوع الفجر إلى ما قبل منتصف الليل فالساعة قبل منتصف الليل تعدل 4 ساعات بعد طلوع الفجر لحاجة الجسم وتغذيته بما يحتاجه من الراحة. فالذين يعكسون هذه الأشياء وينامون في النهار ويسهرون في الليل هؤلاء يضرون أبدانه، بحيث أن الأجسام لا تأخذ حظها ونصيبها من الراحة. فطبيعة هذه الأمور كونها الله تعالى ورتبها على هذا الأساس. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي أن السنة أن الإنسان بعد صلاة العشاء ينام مباشرة، ثم بعد هذا آخر الليل قبل الفجر يقوم يصلي يتهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأما بعد صلاة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها هي وقت توزيع الأرزاق، وقال بورك لأمتي في بكورها. فالعمل بعد طلوع الفجر في البيع والشراء والعلم والتحصيل وغيرها هو أفضل الأوقات وأبركها وأنفعها وأجودها للإنسان. هذا اكتشفه الأطباء حديثا بينما هو في هذه الآية إشارة إليه، وفيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث التي ذكرناها دليل واضح عليها. فالله تعالى يقول لنا وللناس جميعا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، فيعتبروا بذلك ويدركوا فضل هذا النوم راحته للإنسان. لو أن الإنسان لا ينام أو أن وقته كله ليل أو وقته كله نهار لم يجد هذه الراحة ولا هذه المتعة. فهذا فيه آية وعبرة للمعتبرين. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان يدركون هذه المعاني ويسيرون على وفقها. لو أنهم طفع الكهرب أو قلت موارد التموين والتغذية للطاقة ونحو ذلك عادت الأمور على طبيعتها ولا تجد أحد يبيع ويشتري بعد صلاة العشاء، وتعود الأمور إلى مجاريها ويعود الناس إلى طبائعهم. هذه التقنية مكلفة. السؤال الذي يطرح نفسه لو أن الناس مشوا على طبيعتهم فجعلوا النهار هو وقت العمل والليل هو وقت الراحة لوفروا 3/4 الطاقة المهدرة الآن. فهذه الطاقة المهدرة الآن لأجل تحويل الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، فالناس يحتاجون في النهار إلى إشعال المكيفات، إلى تشغيل المكيفات للتبريد أو التدفئة، لأنهم يقبعون في بيوتهم ويحتاجون إلى هذه الأشياء. بينما لو أنهم شغلوا ذلك بالأعمال وقت النهار وبالراحة وقت الليل لا اكتفوا بربع الطاقة المهدأة التي يحتاجونها في هذا الزمن. فالحكيم الخبير العليم بمصالح عباده يبين ويدلل أن هذا فيه آية من آيات الله تستدعي من الإنسان الاعتبار والاستيعاب وتأمل هذه الآية بتوحيد الله. فالله جل وعلا هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه، وهو الذي جعل النهار لكم معاشا تتبايعون وتتنقلون وتسافرون من دون حاجة إلى إضاءة ومن